بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما مثل حياة الدنيا، يا دنيا هي مثال أفيون الشوى حياة دنيا دنيئة من الدناء أركسنا أقول مالك أو من الدنوب، وهي القرب لقرب زوالها. ولا تطبع الدنيا دنيئة مكسيسة منات لقنا دعمو من دنات تلوم تفينا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لا تغرن حياة الدنيا دار. إنما الحياة الدنيا كما إن مثلا الدنيا مثال تبلج الأوديان ومطفاته كما عند الزنا، أنزل أوردنا من الزنا من أسكى سماء بكون أوردنا الزنا، فاختلط به تكلات كلا، فاختلط به بسببه تكلات كلا بسبب النزول نبات الأرض، يعني يمريت بقايا وين دمو بوها ومريت بقايا ارتبطنا وها سيجنان يجيزي نبات الأرض مما أكل الناس بقايا سوش ميبلوس كونو كفي من الفواكه والعبوب والفواكه والخضروات وغيرها، والأنعام أنعام اسمي بلوتي، وهذا لا يعني حسر له معاتنا إنسان ميبلون قدية إنسان عينات مالتنا مثل رودسي والبرسيمي وال والتبني وكذلك والقصب السكر والأوراق والحبوب وال يعني كشر والتبن تنتقو ترال عربوش ميكوترو بزينة الله إذا عميلوت كيف ناميلوت يتلعي كيف تفتو بني عربون بزو يسار عينة يبقاي ميكوترو ناون تفتو بني عربوش ميكوترو يعني هلا ما عربنا كما نفكر نباطل أني ما يكون نسون أنعام يا بليات إن ذك سومار حتى إذا أخذت الأرض، فإذا أخذت الأرض واستمر ذلك إلى أن أخذت الأرض وهم مازوف غاية المهدوف أو فالت بمعنى الفعل إذا أخذ الأرض مريتها يعني زخرفها قيل وعد يا سلام ما شبرقها سيجمر أخذ الأرض زخرفها ما شبرقها يجمر الجزي مارس والزينات وتزينات ما شبرقها بزرقون والزينات بأبباغ يا شبرق الجزي سبحان الله في بلج ألج نفاسه وداوز وزي أدرك أمنيات الأمران الله دنيا اللي يشوف أخيراً بدنيا تيسيلات بزي بعض رئيس تيسيلات فيك أرسعات مستعرين هي دربون مسألة قبل فهمنا كذلك في جواز القياس وظن أهلها قبر يوشي أمرتوت يزروت إرقيت قالوا أنهم النرسو قادلون عليها بزي ما أزر إتعجوا شيلا نالبك إداشن كفلان لن مرتاشن نامرتان لن بزونا قرشتان ناقنيان لن بلو اردت بالو بدجي دار صلاه مش نقراو اي كان اهل قادرون عليه اتاها امرنا تزازات اي عذابنا يعني ما طابات ليلا بلليت او هو بقانو كيف لجو بما تو كيف لجي بلا اتشي جائعه سماوي عافه سماويه بلا سماوي ما تو ودم دمس تدرجة فجأنا درجنا تسيدا سيرنا سيدا كلمة محفوظة عند التاج أدا درجنا ذا كلمة محفوظة تبيد من عجيل ما عجيل عند التاج أدا درجنا ذا الله كألم تزن نبي الأم كألم تنبت الأم كألم توجد الأم يعني تنام عند سكنية سما عند لبك أرث درجنا ذا غنيه بالمكان إذا أتعامى عند النورج مغنى مسكن هل إلا العراق مغنى هل إلا العراق مغنى المغنى المسكن وقالوا مغاني طفولته مسكن سباهم ده ميبار قال لم تكن قال لم توجد الأمس إن دان نبر ودم لم يستعلم أن لم يتقم أي النقر كذلك نفصل الآيات لكم يتفكر إهنين آيات إن دتنبتن من دابر الرأن هلو مثال إن دابر رقد هلو أهنم يا قرآن إن دتوشن النا آياتوش إن تنبتن اللن لما لت إن زرزرات إن دقات قمان إن دابر الرأن لن لم ينتنى لم يستنبتن النا لم يبسلسل هزبوشي فكذلك يسوليج مجمرا هنا ولادتي ما شاء الله عند نقومة أزفار صغير يعني مسكين ثم يحبو ثم يقوم ثم يذهب ثم اشتدوا وهكذا شيئا فشيئا حتى يشب وتكتمل قواه كأنه نزل هكذا من السماء أو خرج من الأرض هكذا كسماء يزيد بزيح يلو عندي قلبة عند ورادة كما زين كما زين دوت أئس كم يبال درس قرمز سلام كل ما بيني هنا بقى إيشي قرم سنا متى داي مسلاو إذا ورادة إذا بزوج مني بزوج أسيب على ريك أو بزوج يتيران يا إيشي قرم سنا من ألبات النيش متكتر كهونا أسبق أشي بات عند درس وصرت يا له أينما كان صايدو في اللقط نجيب قرب جنتم كان سمعنا كذا وغابو يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق كذا من كرات يوقن هو وجميع من يراه أنه يموت السم يقول يموت يرقد أجاي ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وفي آية لكي لا يعلم بعد علم شيئا ومنكم من يتوفى من قبل الله عند الزهرة هي ودم لا دنيا عند الزين داسا يا ساسا كتشيو تنان تنام يزرعوا يتزرعون كذي كولة وركسوس وربهالا هذه آه ارتباط يا أنا ودي كم يبال يزرعوا يراك فاروا كذي بقلاي أهونم أرو أشيتو من بلو دركو أهونم يدك عند الزاس يهون سير بيك على الزينو يبعثن الله نيتا إيه لبعثن مثالي له إيه يا بعثنا هذا الذي لو بمريت بزوج جذي بعذريت مستعلم يا ذرك وبمريت وآت لهم الأرض الميتة أحييناها وأخذنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناد فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر وما عملت أيديهم أفلا يشكرون إلى الله جل وعلا إلى ما أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون لا لا تعقلون ثم قال سبحانه وهكذا يا ساتاكتش دنيا عند الزين كرب أولها إيش حناء وآخرها عناء أولها ترى وآخرها فناء والله يدعو إلى دار السلام يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله أنه الله يدعو الترى إلى دار السلام ودى السلام هكر ودى دهن النتاكر سلام ودى صف نبتاكر قابزال كل أحد والمعمول به وذف المعمول به وذف المفعول في المفعول للعموم وهذف المعمول وقيد الأبغول درس التارات جنوة هذه ما يشاء الله في الحقيقة المستكين وذلك أنا من قال جنوة ملاكته ميشاونه ليس كل أحد يهتدى ليس كل من دعية يهتدي شوف أهون الزيلة من يفنى قرر غربوا بيهونا يعني إرادة شرقيهونا يا عمران شرعينا يا عمران كونيين وستثنا قرر الذي لا دارسنا هي دعوة إيش شرعيانا إيه دعوة شرعية عامنات وأما هداية شرعية عمران هداية كونية لا تخالف أي كريم بوداتهم باي وداتهم تهونا يعني دعوة شرعية يوداتها الذي ملكا مصرات السلام يودوا هلونهم قابتا الله جن هدايا جن يا قدر قد سلونا لم يشاف يقال زالنا لذي له الله وسلوش الله كتابنا والرضا لم يجب أن دعوش كمسل دي فاتة قد الرقى الله وقد رأينا آياتنا كلها فكذب وأبى إلى سنة فرعون الله فرعون دما يسلمك يا قال يسترع له بزي قصة عندما موسى تاريكا اسكم القيامة يورانا بني كفرعون كذي درجة أربع فاتة نورو كذي درجة أربع فاتة نورو ليلة أن السهر عوتشو كسرت شيسك سما ثلاثه سبات شي بجمتو ساهر وشيسلمون ابا بزاد دمو ينزي شا انجنوچ ساهر او شهيد هو نبر ليلام ليلام مستري كما الله جل وعلا ثم قال سبحان للذين احسنوا الحسنى وزياده للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرقوا جون قطر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون للذين الذين احسنوا احسن العمل ملكان فلا سامروا سووت الحسنى الجزاء الحسن ملكان المثوبة الحسنى يعني ملكان يبلط ملكان يهون حسنى تأنيس احسن يبلط ملكان اللاتشون وزيادة تجمعني مع اللاتشون حسنى جنة نات زيادة رؤية وجه الله كما في سي مسلم من هذه السنة المديومة هن لنفسره وطار كما قال ولدينا مزيجا بذل الله جل وعلا الزيادة هي رؤية وجه الله الكريم ف فما أوتوا شيئا أحب إليهم من النزل إلى وجه الكريم. جنة سواج كم يستطيع تقول وإذ كتب الدائج نظر إلا إن دا الله فيتم آياتها الليلة إن دا الله فيتم مايات عينات الآن للذين أحسنوا من رجال أو نساء من إنس وجن الحسنى المثوبة الحسنى وهي الجنة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للنسر عند الحسنى ولله ما في السماء وفي الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وزيادة رؤية وجه الله جنة تتأمل الذين جنة سوشن الله كما في شيء مثل حديث سهيل بن سنان الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول لأهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم لتأمر الله سيتفلقون أقر أهل لنا لجو قالوا من الفلق ألم تبيب وجوهنا وتنجينا من النار وتؤتينا ما لم تؤتي أحدا من خلقك من فلق ألم تدنا الجنة جنة أسقبان جنة أسقبان كجانا ما دان كان يعني في تأتينا نتأهن لما نأوسط أهن من فلق آي في تمراتنا قرار الله أهل عليكم إدوان فلا أسقط عليكم أبدا بل هذا أمور يتجلى لهم فإن في الجنة سوقا يعني سوقا ليوم المزيد مبال السنة بلا المزيد كان مالا يا الله فيكم يا ربط يا ولا يعني يا سبحان الله الزالة اللهم إذا يرادوا اللهم ليا يهدادوا لا سووش سبحان الله على مالك به جل جلاله كذا انقريه السبع متبال شو درقات شو عليك خلاص في تاتشو والول اندال لذلك فتعم قنجي هنا الليلة اللهم يا الليلة الانقري سبحان الله ياه الجمعة بجاهل ياه أروبا تبال نبت ايه بإسلام الدنيا يوم الجمعة نو عند الملائكة وعند الملائكة وفي الجنة يوم المزيد يا يوثالين قد يا والله التايال وهو مؤتقد أهل السنة والجماعة يا وإنما خارج ذلك المؤتزلة وتشبثوا بشبه واهية ويهجتون عليه وليست حجة له ولا نكفرهم بالعموم يعني بالتعيين حتى تقوم عليهم الحجة وأما إذا أقيم على أحدهم الحجة بالتفسير يكفروا لأنهم كذبوا القرآن والحديث والإجماع والقرآن ذكر النظر إلى وجه الله في عدة آيات في سورة القيامة صريحا وفي سورة المتفسفين مفهوما وفي سورة غيرها وهنا كذلك صريحا وفي سورة قاف صريحا وقال ابن أبي العز الهنفي ومن ظن أن الله يرى من غير جهة فليراجع عقله قلت تشكرنا يا الله تشو متزلاوش الله أنسى التالك تبال عن دنيا بوثام استطيعوا نادا قلت تنيا تشبيه متعبدان آدو قلت توم دمو باطل كدونا ولا دمو يا جنة سوش كان ناقج دستا هلو يسوم عند فيتا الله دستا يسوم فيتا عندما يتا الله دستا إلا ملا ولا يرحق وجوه فيتا تون أي شخصنا ويرحق ورحق ارحق رهوك أن رحق أن يغشيع يعني وجوك أثرون إقاق شفان عوارة في تاتشون عيشان تولويلوال النع بزاش بنفاسوا تولويلوال الله بما يا الله فيت يا يتش فيت قشاشا النع إذف اللهم أرنا وشك والخط في جنات من الله أكبر الله أكبر والمؤمن يرونه حقا وإلى سماء الدنيا من غير كيف ينزل وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدو لا يخفى وربك أوضح وما بين الكون وبين أنزل إلى ربهم إلا رضا الكبرياء على وجهه في جنة عدن أثر ولا ذل وردة مبانة بفيت وردة أن آون لكن هذه وردة أثر بفيت النبب أثر كتوارد فيت يقول بفيت النبب دستا فرهات دستا يندمو يعني وشاشة قبط لفيت أولئك أصحاب الجنة ذي يا جنة قادوشنا ثم لا أسأي ما لازموا ما كسوها ولازموها أبدا العابدين هم فيها خالدون الناس الذين زوتان أو مؤمنون تشغلوا مالا على اختلاف درجات مؤمنون تشكهون ولو جهنم قبطوا بيوت إن شاء الله هي الدلالة جن الله أن ما يس يهولب كل هونال أيهون إلى هولم يا يعلي الوا إلى ولكن التأسيب بعد من غير كيفين نو كيف ياو أي تاوكم بك فيتو لا يطال الله أكبر بقى عندي بيك أنا عندي وين بقى عندي كذا بقى هولم يا يعلم بقى هولم كذا يا يعلي لالو بيك أنا عندي عندي يا يعلي لالو بس أنا عندي بور عندي إن الزميل هنا جرى سبحان الله يتهلا هذه سؤال قد دبوا ما الحين ياو آية سؤال قد دبوا يتهلا هم فيها خاجوز أو صارجون دستا دستا ودستا مياه الله إن كما تبلت من ياو وهو النور وهو الجمال الذي يحب الجمال وهو الكريم الذي يحب الكرم وهو العليم الذي يحب العلماء وهو الجواد الذي يحب الجود وهو الطيب الذي يحب الطيب لا إله إلا الله هم فيها خالدون ثم قال سبحانه والذين كسبوا السيئات سيئات كسبوا تلال شركنا وأعظم السيئات الشرك ما قال جل وعلا بلا من كسب سيئات وأهدت لي خطيرا ولا كسب من فيها خالدون لالا سيئات بدليل مقابلة الذي أحسن اسمها بالوالمة جزاء سيئة بمثلها يمطفو من دا بعينتي اتفا يدرجو لمن يا يملكامو من دا فضلنا يمطفو من دا عدلنا لأن أمر لا يدور بين الفضل والعدلنا كما يدور بين الرحمة وليش والهكمة كسب سيئة جزاء سيئة بمثلها كما قال سيئة أخرى لدنيا بيهو جزاء سيئة سيئة مثلها دين غاية وترها قوم بالله وردته وتشفتنا اتشو اللتا بمقابلتي ولا رق وجوههم أثر ولا ذلة بلونا فالنزيدة وردت وتكشى وجوههم النار الآن ذلة إلال وجوه مئذن خاشع إلال وجوه مئذن باصر إلال ما له من الله من عاصم قال زند قال كذا ما نمي تبك أتل إلا تسيهون من شبتنا أي عاصم من سلة زيلة لتوكيد النفي أي مانع من عذاب الله عاصم عصم يعصم عصمة كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما كأنما أغشيت عند تشفرت مثلا وجوه في تاتو قطعا قرات من الليل كليل مظلما قطعا من الليل مظلما مظلما حاله من الليل قطعا من الليل مظلما إلا ما سيهون كلليتو يتوسن قرات عند شفناته يصيب قرة شكلا نبتو عند شفناته كما في الحديث فتكون قطع من الليل فتكون فتن من الليل كقطع الليل مذلي مثل الرجل المؤمن ومثل كافر ومثل مؤمن ومثل كافر بأدين وبعرب من الدنيا عند تبارك حديث أكبر وعمر وتنحري الله أكبر أولئك أصحاب النار لا إله إلا الله أولئك أصحاب النار إن الزي جهنم قادوش ناتشو ما كتوا ولازموها لزوما ومكتا خالدا هم فيها خالدون الله الله نالبات إسالة تقطعه وقال له ما لكي إلا مثلا بكفوا لموتسوا ملا إلا وإنما لمؤمنا تمشي تطهير نو قبطوا لي وطايش لاب إيهوه أثر المعاس يوم القيامة ففيت النبب لذينو يعني السيئات تبالى مثل لأن يسو وجهه صاحبها سيانب يعني في ذات شوش اللي من الممملة حسناتها لأنه يحسن وجهه صاحبها وفقد كلال سبحان الله فيه خيرات حسان حسان قنجوم لما حسان اتبالة فيتو قنجو طروم على ذلك كذلك عبادنا مسار الاستاو قال مؤمن أثر عبادتا سيما وزوج من أثر السجود الله ساتين يسب ذكر ميا بزا قرآن ميا بزا سنة ميا بزا كما سيئتها قبا بفيتو من نباب زين بلو قيد ما شامبو تقبتو مبلد كوائي مثالي هي هنا منفصة الله يعطي يتصوص لبهم ياندانكو دي ما استوقع سي موتو من دزانة سبحان سي شمقلو من دزانة نور بنور يعرق أثر نور بنور يعرق نعم زيادة من ملو بدنيا الله الله من بامنا ايه قلت يعنيان سراء ايدلم لي تايت لا لا لو امام هدف نمبل الله ما يتوالو قل كيف يوم يتاوق نقري اللم ياو بمنام بيهو ولو ولو يتشالال بلد النيل ما لنه يانتين سراء ايدلم جلسنا ايدل يا منام قدار يانتين سراء ايدل يا من سرانو يا الله سرانو يهك هنا منام عمتين بمرتها ايدلم اكمي اللم يتاوقو نقري اللم انت تايو هذا الرجل امام هدف نمبل الله ما يتوالو ميدبالو نيتاي ورعي يمكن جن سلا الله إن ده بريت كرتوا فيش لا الله النا دينا في التار إن ده بريت كرتوا فيش لا الله شيء ليس كذا شيء قلنا ونا وسبي والبسي يمكن سايتصور هنا وسايبار الله يا سايس لا وهو العظيم الذي فوق زمانه وجن لأن يوم شوي دلهم حقنا نقبل من هذا بعد إن لو بزون تروح أستلقي قال ما صرتوش لا تصور بشيء أنا له برسول بالله يا الله يا وليس كمن رسول الله مثل الله شوكو جن الله مثل اليوم رسوله لا تمس الشيطان بينا وشوف مثل اللي ما يدل معه جن بني أمسى شيطان أي مكان يا الله ليس كمن شو مستني يقول بخيرنا النبي وبيها من النبي وآيته النور أن أراه ما أسمه أنت نبي وما يا ويو يا من أول آيته أو سرعيت ربي بلو ألوكو كما في سنة الترمذي الله إذا ليش سأيهون بلو عندهم وزيتنا قروت على السوس يا نبيات وشنا يا ناكل أيها يا نبيات وش مخلوق كونه لا نسمى متشك ولا لليلا وعه يا نبيات وش واحد يتراسو لليلا صوم يصور ما قال يدل عند النار قان شيل يوم كي ما هو جنب بعيد والي من دنا كيف بلا كيف الله نو تبالين بلو كارمنا ما كل إنسان إذا اهتم إذا احتفظ به شرائطنا سيوم مستقيم ما هو بس الناسينا إبادة وصادق ما هو عندي أستقبل أستقبلكم يعني كحديثاً بدون ذلك إذا اقترب الزمان لما تكذب رأي لم تكذب ورؤى من جزء من 46 جزء من النبوة يعولوا بدون ذلك تعالوا بل كوي ذلك من بلو منام عنده منام توسعين عند الشيطان له عند حديثاً ما بسامونه بل بمشكركة رجركة الله ملك الرؤيا تكرطع الجزمة أعرق الليها توسك الله ذنب نعم الحمد لله لولا الله نعيش عليه توبة استغفر بمن ملك مني مصدر استغفر الله ما تيجي كورة استغفر الله يعني ليس كم في شيء مشا الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله قال جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا مولاتهم من سبع سبعاتهم من كساتهم من ذكر الله ثم نقول سبسن سنابقا من الله للذين أشركوا الأشارة كلنا ذكر لك هديان وشو مكانك بوتاتشون يازو أتلقاكو أنتم إن أنتم وشركاؤكم أقاروا تشاتهم يمن لون كان ذكر الله عند الزبلس فزيلنا بينهم فرقنا بينهم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما زيلا يزيلوا تزيلا فرقوا فرقوا تفريقا ودولة مثلا يقولون ذلك سؤال زيلا يا نيو زيل ميبالو يا لبس تزوري يا عمر الكفاف يا زيل بالذال نيو بالذال فزيلنا اي فرقنا بينهم الى الله سبحانه وتعالى كما قال في ابو طالب في بالامر المزايل بالامر المفارق عندنا فزيلنا بينهم فرقنا بينهم بين العابد والمعبود بين الداعي والمدعو بين المشرك والمشرك نرجعتوا لنا ونقولي سبحان الله دنيا لنا يتبابلوت يا يتفرارمون سبب أيزواتوا على واتجوا إن رداتوا لنا علم الله على واتجوا الناس مدمنا على الله من بلوا يالوت يا هندو وري خنوا إكارال فزيلنا بينهم الله وقال شركائهم إهو يتملكوا سلان ما كنتم إيانا تعبون أن ينتج يوتشكو أن نبراتهم بلوا واتجوا يكدوا واتجوا فكفى بالله شهيدا. هذا الله أعلم.